لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. قال الشارح: يريد الشيخ أن يبين أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه تمثيله بخلقه. لا يلزم منه تمثيله بخلقه، كما أن الله تعالى موجود والمخلوق موجود، ولا يلزم من ذلك تماثلهما في صفة الوجود. فمهد لذلك بذكر الدليل على إثبات موجود واجب وموجود ممكن، فقال: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه إلى آخره. فقرر الشيخ أن من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، ودليل ذلك ما نشاهده من حدوث المحدثات أي المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات، لأن المحدث ممكن الوجود فليس بواجب، لأن عدمه قبل وجوده ينفي وجوبه، لأن الواجب لا يعدم. لا يعدم. وليس بممتنع، لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد، فوجوده ينفي امتناعه. فالأشياء في حكم العقل ثلاثة: واجب وممكن وممتنع. فالواجب ما لا يقبل الحدوث ولا العدم، والممكن ما يقبل الوجود والعدم، والممتنع ما لا يقبل الوجود. فهذه المحدثات لا بد لها من موجد محدث لها، كما هو موجب العقل والفطرة. ودليل ذلك ما ذكره تعالى من الدليل العقلي في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أخلقوا من غير خالق أم هم الخالقون لأنفسهم. فالمخلوق لا يخلو إما أن يكون خلق نفسه، أو وجد من غير خالق، أو أن يكون له خالق خلقه، وهذا هو الحق. والأولان باطلان ممتنعان. يعني يكون خلق نفسه هذا باطل، أو وجد من غير خالق هذا باطل، تعين أن يكون له خالق خلقه، وهذا هو الحق. نعم. والمحدث الخالق الذي تنتهي إليه المحدثات يمتنع أن يكون محدثا مخلوقا، بل يجب أن يكون واجبا قطعا للتسلسل، فإن التسلسل في الفاعلين والمفعولين ممتنع. ممتنع، نعم. ومعنى التسلسل في الفاعلين والمفعولين أنه ما من فاعل إلا وله فاعل إلى ما لا نهاية، وهذا باطل، لأن ذلك يستلزم ألا يوجد شيء، والوجود ثابت بالحس. أي نعم، نقله من منهاج السنة. نعم. فطريق العلم بالواجب هو العقل بدلالة الآيات الكونية، وطريق العلم بجنس المحدث هو الحس. نعم. وقوله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة الحس. كم نوافذ الحس؟ الحواس الخمس. قالوا في حاسة سادسة. أي نعم، الحواس الخمس هي السمع والبصر والذوق والشم واللمس. أي نعم، الحاسة السادسة لها مبحث آخر. نعم. قال: وقوله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن إلى آخره، تقدم الدليل الضروري العقلي على وجود الواجب القديم، وأن الموجود المحدث معلوم بالحس. فإذا كان من المعلوم بالاضطرار أن في الوجود ما هو واجب وما هو ممكن، وكل منهما يصدق عليه أنه موجود، فالله تعالى موجود والإنسان موجود وسائر المخلوقات موجودة، فالخالق والمخلوق يتفقان في مسمى الوجود أو الموجود، عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص والتقييد. فإذا قيل موجود فهذا الاسم يصدق على كل ذي وجود، فالموجود ضد المعدوم، فيدخل فيه كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا، ولكن لا يلزم من اتفاقهما عند الإطلاق والتجريد تماثلهما عند الإضافة والتخصيص والتقييد، بل وجوب الواجب وجود الواجب مختص به، ووجود الممكن مختص به، وكل وجود حقيقة، يعني وجود الممكن حقيقة خاصة بالممكن، ووجود الواجب الوجود بنفسه حقيقة خاصة به سبحانه. نعم. فالوجود المطلق معنى مشترك في مدلوله وفي مدلوله ومسماه، ومعناه لا يختص به الخالق ولا المخلوق. هل مطلق يعني لا يختص به الخالق ولا المخلوق، لكن إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. فما نقول يعني إن الله موجود حقيقة والمخلوق موجود مجاز، لا، المخلوق موجود حقيقة، لكن حقيقة تناسب خصائص المخلوق، يقبل الوجود والعدم، ووجود الله عز وجل حقيقة تناسب خصائصه، لا يقبل الوجود ولا العدم سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قيل الوجود الواجب فيختص بالموجود الواجب، أما إذا قيل الوجود الممكن فيختص بالوجود الممكن. نعم. فعند الإضافة والتخصيص والتقييد لا يقع الاشتراك، بل يأخذ كل ما يخصه. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. السلامة أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق لئلا تمثل. نعم. قال: والإضافة والتخصيص والتقييد تنويع في التعبير، لأن الإضافة تتضمن تقييدا والتقييد فيه تخصيص، وبهذا يعلم أنه لا يلزم من الاشتراك بالاسم العام تماثل المسميين المتغايرين في خصائصهما. نعم. ويضرب الشيخ لذلك مثلا بوجود العرش والبعوضة. والعرش مخلوق والبعوضة مخلوقة. والعرش موجود، يعني العرش مخلوق والبعوضة مخلوقة، فبين المخلوقين ما بينهما من التفاوت العظيم، مع أنهما يشتركان في معنى الوجود، فلأن يكون بين المخلوق والخالق من الفرق العظيم ما من باب أولى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا يلزم من وصف كل منهما بالوجود أن يكونا متماثلين، يعني العرش ما هو مماثل للبعوضة، مع أن كل منهما يشترك في معنى الوجود ومسمى الوجود. نعم. أن يكونا متماثلين، بل لكل منهما وجود يخصه ويناسبه، وإن كانا متفقين في مسمى الاسم المطلق والمعنى العام المشترك للفظ الوجود الذي لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الذهن. أين المشترك؟ المعنى العام المشترك لا وجود له فيما خرج عن الذهن، إنما يوجد في الذهن، والموجود في الذهن أحد مراتب الوجود الأربعة. نعم. فالاشتراك بين العرش والبعوضة إنما هو في مسمى الوجود العام الكلي المشترك الذي لا يوجد إلا في الذهن. نعم. أما في الخارج فلا اشتراك بينهما، فليس في الخارج شيء اشترك فيه، فللعرش وجود يخصه وللبعوضة وجود يخصها، واسم الوجود حقيقة في كل منهما. نعم. اسم الوجود حقيقة في كل منهما، لكن هذا حقيقته تخص هذا. نعم. حقيقته تخص كما هو حقيقة في كل موجود. نعم. وإذا لم يلزم من اتفاق العرش والبعوضة في مسمى الشيء والوجود عند الإطلاق تماثل مسماهما، أي تماثل مسمى الشيء والوجود في البعوضة والعرش عند الإضافة والتخصيص والتقييد، وهذا بين مخلوق ومخلوق، فمن باب أولى ألا يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق. نعم. فلفظ وجود أو موجود باعتبار الإطلاق والتقييد لها ثلاث حالات، ويختلف المدلول باختلاف هذه الأحوال. فمدلوله عند الإطلاق هو المعنى المشترك بين الخالق والمخلوق، وعند الإضافة إلى الخالق ما يختص به الخالق من الوجود، وعند الإضافة إلى المخلوق ما يختص به المخلوق من الوجود. وهكذا القول في سائر ما ورد من الأسماء مضافا إلى الله ومضافا إلى بعض العباد. نعم، هذا من منهاج السنة، الجزء الثاني صفحة 117 كما هو معلق 587، مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 350. إذن موقف المسلم من الأسماء والصفات يعني يتلخص في نقاط. النقطة الأولى، إذا تلقى الأسماء والصفات من الوحي فإنه يعلم أو يعرف معناها المطلق من غير إضافة، كالعلم، العلم صفة كمال من غير أن نضيفه لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، هو صفة كمال. هذه نقطة. والنقطة الثانية، إذا أضفناه إلى الخالق، نعم، نضيفه إلى الخالق ونعلم أن ما يختص به الخالق من هذه الصفة لا يماثله فيها مخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا وصلنا إلى هذا الحد نكون حققنا توحيد المعرفة والإثبات، مع أننا نقطع يقينا أن ما هو لله فيما خرج عن علمنا وتصورنا أعلى وأجل من أن يحيط به ذهن. لو أن المخلوقات أذهانها جعلت ذهنا واحدا ما أحاطت بما لله عز وجل من كمال العلم، لكننا نثبت لله من العلم قدرا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا توحيد المعرفة والإثبات. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث، لأن إذا أثبتنا لله عز وجل أضفناه إلى الله أخذ خصائص الله، نعلم أن ما عرفناه من الخصائص التي ينفرد الخالق بها ولا يشركه فيها مخلوق، ما عرفناه منها ليس هو حد صفة الله فيما لم نعلم. الكيف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. النقطة الثالثة، إذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، إذا أضيف العلم إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. أي نعم. فلا بد يعني المسلم عند التلقي من هذه المراحل. نعم، ثبوت القدر المشترك. قال: ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الإطلاق، وبيان أن ذلك لا يستلزم التماثل بين أسماء الله وأسماء العباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. أي نعم. قال: بعد أن قرر الشيخ قاعدة اختلاف مدلول اللفظ بالإطلاق والتقييد، وأنه لا يلزم من اتفاق المسميين في اسم عند الإطلاق تماثلهما في معناه عند التقييد، كما وضح ذلك في لفظة موجود، أراد أن يبين حال الاتفاق وحال الاختلاف في أسماء الخالق والمخلوق. فاللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث حالات يختلف معناها باختلافهما. يختلف معناه باختلافها. باختلافها. الأولا حال الإطلاق ومدلوله معنى كلي مشترك. أي نعم، معنى كلي مشترك. وفي هذه الحال هل هو كمال أو غير كمال؟ إذا كان كمال فالله أولى به. نعم. وإذا كان ليس كمالا فيه نقص فالله ينزه عن النقص. نعم. فكل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. نعم. ثانيا حال الإضافة إلى الخالق ومدلوله ما يختص بالرب تعالى. ثالثا حال الإضافة إلى المخلوق ومدلوله ومدلوله ما يختص بالمخلوق، فأسماء الله تعالى المضافة إليه مختصة به، وأسماء العباد المضافة إليهم مختصة بهم. بقي حالة رابعة إيمانية، يعني إذا أثبتنا لله عز وجل توحيد المعرفة والإثبات فنعلم يقينا أن ما أثبتناه لله عز وجل لا ينحصر فيه كمال صفة الله فيما خرج عن أذهاننا. ما أدري كيف يعني تصوغونها، المعنى معلوم والكيف مجهول. ما قال الكيف معدوم، الكيف موجود لكنه مجهول، فكونه مجهول يعني أنه خارج عن علمنا عن تصورنا، ومطلوب منا من العلم ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا لطف من الله بنا. ما عبدناه حق عبادته سبحانه وتعالى، ما قدرناه حق قدره، ولكنه سبحانه وتعالى يسر علينا وقبل منا أن نثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من كلام هذا واضح إن شاء الله. قال: وأسماء العباد توافق أسماء الله تعالى إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، يعني عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق الاسمين أي اسم الخالق والمخلوق عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص والتقييد تماثل مسماهما، فضلا عن اتحاد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. تعريف المثل مع المثل هو الذي يجب لمثله ما يجب له، ويمتنع على مثله ما يمتنع على مثله، ويجوز لمثله ما يجوز لمثله. فالصورة التي في جيبك تحملها لك هي تشبه، فيها شبه وفيها رسم، لكن ليست مثلك، بمعنى أنها إذا كانت في البيت يعني يجوز عليها الإحراق، هذا الذي جاز عليها لا يجوز عليك، وما يجب لك لا يجب لها لأنها يعني صورة، وما يمتنع عليك لا يمتنع عليها، أو يمتنع عليها لا يمتنع عليك. هذا تعريف المثل. إذا قلنا يعني لأنه قد يكون هناك قدر مشترك، وجه من التشابه، لكن ليس تمثيلا، بمعنى أن هناك فرق. قال شيخ الإسلام: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا. وما فهمه من خصوصية الخالق ليس هو حد صفة الخالق. نعم، هذا الكيف مجهول. نعم، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فإذا قال للقائل كيف ينزل، قل كيف هو، يقول لا أعلم، وهو يثبت وجود الله عز وجل لكن لا يعلم كيفية الله عز وجل، فكذلك لا يعلم كيف صفته كيف فعله إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيف صفته إلا الموصوف سبحانه وتعالى. نعم، واضح الأخوان. صلى الله عليك، هذا مثل قول أحمد نعرف ربنا بحد. قال نعم، يعني بحد يقصد بحد شيء يميزه عن المخلوق، شيء يميزه عن المخلوق، لأن إذا ألغينا الحد قلنا بوحدة الوجود أو بالحلول. نعم إسراج، ينزل النزول معلوم والكيف مجهول. نعم، والسؤال عنه بدعة ونزول لا ينافي علوه، نزول لا ينافي علوه، نزول لا ينافي علوه، ولا يجعل شيئا من مخلوقاته فوقه. لهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية وفي غيرها: من ظن أن السماء تقله، يعني من ظن أن العرش يقله عند استوائه، أو أن السماء تظله عند نزوله، فهو أجهل من حمار أهله. نعم، فنزول لا ينافي علوه، نزول لا ينافي علوه، قريب في علوه، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، عال في دنوه وفي نزوله، قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا تنافي في حق الخالق. أما المخلوق نعم، لا يمكن الجمع بينهما في حق المخلوق. نعم. قال: لفظ الحي نجده في أسماء الله تعالى كما نجده في أسماء المخلوقين، فالله تعالى يسمى بالحي كما أن المخلوق كذلك، ولكن ليس الحي الذي هو الله أو اسم الله كالحي الذي هو المخلوق. وأما إذا قطع لفظ الحي عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق فإنه يدل على معنى لفظ الحي الكلي المشترك الذي هو مسمى الاسم المطلق والذي لا وجود له إلا في الذهن، فليس في الحمد لله حمك الله يهديكم الله يسلمك. نعم، فليس في الخارج شيء اسمه الحي مشترك بين الخالق والمخلوق، ولكن العقل يفهم قدرا مشتركا للفظ الحي معنى، يعني المعنى، المعنى في الذهن وجوده، وهذا المعنى المشترك ثابت في حق الخالق كما هو ثابت في حق المخلوق، ولا بد من هذا حتى تفهم الألفاظ. فإذا قلنا الحي مطلقا دون إضافة إلى الخالق أو المخلوق فإن مدلول هذه الكلمة وجود حياة أي ضد الموت. أما إذا أضيف إلى الله تعالى كما في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنا نفهم من لفظ الحي أنه تعالى ذو حياة التي هي ضد الموت، وهذا مدلول اللفظ العام، كما أننا نفهم أيضا أنه ذو حياة كاملة لا يعتريها موت ولا نقص، فهي حياة واجبة لا يعتريها الحدوث ولا العدم ولا يعتريها نوم. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفينا النوم لإثبات كمال الحياة، النوم أخو الموت. نعم، وكذلك القيوم، يعني نفينا السنة لكمال القيومية. نعم، ولا يعلم العباد كنهها، وهذا مدلول اللفظ الخاص أي المضاف إلى الله تعالى. كذلك إذا أضيف اسم الحي إلى المخلوق كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت، فإنا نفهم من اللفظ الحياة التي هي ضد الموت، التي هي ضد الموت. نعم، وهذا مدلول اللفظ العام للحي، كما أننا نفهم منه أيضا أنها حياة حادثة بعد أن لم تكن، وأنها قابلة للفناء ومعرضة للعلل والآفات، وهي حياة موهوبة من الله تعالى، كما قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم، وهذا مدلول اللفظ الخاص المضاف إلى المخلوق. ولهذا نحن في هذه الحياة الدنيا لا نرى الله عز وجل، لأنها حياة زائلة، أما في الآخرة فهي حياة باقية، فناسب أن يرى الباقي الباقي، أما الفاني لا يناسب أن يرى الباقي، فلا نراه في الدنيا. هذا استدلال عقلي. أين يعني حياتنا هذه في الدنيا تزول، فلا يناسب هذه الحياة، لا يناسب أن يرى الفاني الباقي، لكن في الحياة الأخرى للبقاء ناسب أن يرى الباقي الباقي. أي نعم، وجوه يومئذ ناظرة، اختصاص إلى ربها ناظرة، اختطاء من النظر. أي نعم، يوم القيامة. قال وقول المؤلف في أسماء الله تعالى أنها يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، أي مدلول الاسم العام المشترك، وقوله وما دل عليه بالإضافة والاختصاص، أي ويفهم منه عند إضافته إلى الله تعالى المعنى الخاص بالرب سبحانه الذي لا يشاركه فيه المخلوق. فلو فسرت ما أضيف إلى الله تعالى بالمعنى العام الكلي المشترك فقط دون ما هو من خصائص الله تعالى لم تكن أعطيته حقه من البيان لمعناه، ولا حققت توحيد المعرفة والإثبات. لابد أن تحقق توحيد المعرفة والإثبات. نعم، لأن المعنى الكلي المشترك ليس من خصائص الرب سبحانه. نعم، بل هو مشترك بين الخالق والمخلوق، فعند الإضافة لابد أن يقيد بما يتميز به الخالق عن المخلوق، والعكس كذلك. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وسمى نفسه سميعا بصيرا، يعني إسماعيل استسلم، أقول استسلم للذبح فهو حليم. نعم، وإسحاق عليم، كل وصف يناسب من وضيف إليه. نعم، وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. معنى أمشاج أخلاط. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال تعالى وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. قال الشارح أي أن لفظة عليم والجبار في حق الله كمال والمتكبر في حق الله كمال، لكن الجبار في حق المخلوق نقص والمتكبر في حق المخلوق نقص، لأنه ليس له أن يتكبر وليس له أن يكون جبارا، فوصفه بالجبر وصف ذم وصف المخلوق. أما ربنا عز وجل فوصفه بهذا وصف كمال. الجبار سبحانه وتعالى يجبر القلوب المنكسرة ويجبر كل منكسر سبحانه وتعالى. المتكبر بحق سبحانه وتعالى، أما المخلوق فهو يتكبر وليس له ذلك. قال الشارح أي أن لفظة عليم أو اسم عليم عند الإطلاق يدل على مطلق العلم أي ذو علم، وإن شئت قلت ذو علم كثير لأن الكثرة والقلة من الأمور النسبية. فهذا المعنى الكلي المشترك يصدق في حق الخالق والمخلوق. لكن العليم اسم الله تعالى يدل على ما يختص بالرب تعالى، وهو العلم الكامل الشامل المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإذا قيل عليم اسم للمخلوق فهو ما يختص به المخلوق من العلم الموهوب المحدود الذي يعتريه الخطأ والنسيان والزوال. يعني يرد من بعد، يرد يعني في إلى آخر العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. وهكذا في اسم السميع فله معنى عام أي ذو سمع، والسمع ضد الصمم وهو إدراك الأصوات. وهذا المعنى الكلي المشترك لا يختص به الرب تعالى. أما إذا قيل إن الله سميع فهذا كما يدل على المعنى العام المطلق يدل على المعنى الخاص بالله تعالى، وهو أنه يسمع جميع الأصوات، ليس بمحدود ولا موهوب، بل لم يزل سبحانه سميعا سمعا لا يعلم العباد كنها. نعم، لا يعلم العباد كيفيته، أما معناه معلوم إدراك المسموعات. نعم. وهكذا يقال في بقية الأسماء التي ذكرها المؤلف، فيفهم من الاسم عند الإطلاق معنى كلي مشترك بين الخالق والمخلوق، ويفهم منه عند الإضافة والتخصيص والتقييد معنى خاص يليق بالخالق سبحانه وتعالى لا يشركه فيه المخلوق، كما يفهم منه معنى خاص يليق بالمخلوق عند تسميته به. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.

وهو موافق للعلم الذي هو اسم لصفة الخالق إذا قطع عن الإضافة. فالعلم إذا أطلق ولم يقيد بالإضافة إلى الخالق أو المخلوق يكون له معنى عام من كل عام كلي، وهو ضد الجهل أو هو إدراك الأشياء على ما هي عليه، وهذا المعنى مشترك بين علم الخالق وعلم المخلوق. أما إذا أضيف العلم إلى الله تعالى كما في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيكون له معنى مختص بالرب تعالى في كيفيته ومداه ومتعلقه. وفعلم الله تعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، يعلم وما لا يكون، يعلم الأشياء علما تاما مفصلا، يعلم ما في صدور العباد، يعلم ما يخفون وما يعلنون. وعلمه تعالى واجب ذاتي، فهو لم يزل ولا يزال عليما موصوفا بالعلم، لم يحدث له العلم، وعلمه لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان. كل هذا من معاني العلم المختص بالرب تعالى. نعم، وأفراد علمه نعم حادثة سبحانه وتعالى، يعني حينما الله يعلم ما العباد عاملون، لكن حينما يعلم المجاهدين يعلم جهادهم واقعا، فهذا العلم يتعلق به الثواب والعقاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثيب ولا يعاقب على علمه القديم، وإنما على علمه بما أحدثه العبد موجودا. فالله يعلم أن هذا العبد سيكون مؤمنا مصليا، فإذا علمه مصليا هذا علم يتعلق به الثواب، إذا علمه تاركا للصلاة هذا علم يتعلق به العقاب. واضح يعني؟ نعم، يعني إفراد العلم بالموجود كائنا التي يتعلق بها الثواب والعقاب. قال وعلى هذا النسق يكون الكلام في بقية أسماء الله، أسماء الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله شواهدها. فللصفة معنى عام كلي مشترك عند الإطلاق يصدق على صفة الله تعالى وعلى صفة المخلوق، وللصفة معنى خاص عند إضافتها إلى الله تعالى لا يشركه فيها المخلوق، وللصفة معنى خاص عند إضافتها إلى المخلوق تليق بعجزه وقصوره. قال الشارح تنبيهات: الأول قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، تفسير الأيد هنا بالقوة ليس من باب التأويل، فليس لفظ الأيد جمعا للفظ يد، بل هو لفظ مفرد وهو مصدر على وزن فعل من آدى يأيد أيدا أي قوة. وأما لفظ أيد فهو على وزن أفعل، فهذه الآية المذكورة دليل على صفة القوة وليست دليلا على صفة اليد. صفة اليد آية أخرى، بل يداه مبسوطتان. نعم. ثانيا من الفروق بين مشيئة الله تعالى ومشيئة العبد أن مشيئة الله تعالى صفة له وهي نافذة، أما مشيئة العبد فهي مخلوقة ومقيدة، فقد يشاء العبد ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وكل شيء بمشيئة الله تعالى. مشيئة الله تعالى هي مشيئته أن يفعل هو، فمشيئته أن يفعل هو لا تتأخر، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما مشيئة الله تعالى من عبده أن يفعل، أي نعم، فهذه المشيئة الشرعية، تلك المشيئة الكونية، وهذه المشيئة الشرعية، مشيئته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. ثالثا بين صفة الرضا والمحبة تقارب وتلازم، ولكن لا يلزم من التلازم وحده اتحاد المعنى، ولا يصح تفسير أحدهما بالآخر، فالرضا ضد السخط والمحبة ضد البغض والكراهة. رابعا الله تعالى يوصف بالمكر والكيد وبينهما تقارب في المعنى، لكن ينبغي أن يقيد فيقال يمكر بمن يستحق المكر وكذا الكيد. يكيد من يكيد، أي نعم ما يطلق على الله صفة المكر، لكن من باب يعني المقابلة المشاكلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا على سبيل المقابلة، لكن ما يقال الله الكائد أو الله كائد على الإطلاق أو ماكر، لا، هذا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى، إنما على سبيل المقابلة، وهذا عدل والعدل كمال. شيخ صلى الله عليه، بعض العوام يقول إن كنت ظلمتني الله يظلمك مثل ما ظلمتني. غلط، الله ما يظلم سبحانه وتعالى، العدل وضع الشيء في موضعه، فإذا انتصف الله من الظالم للمظلوم هذا عدل، والعدل كما ما هو ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. طبعا هذا جهل. نعم. قال ووصف الله تعالى بهما على الحقيقة، فلا يصح ما يقوله بعض المفسرين إن المكر والكيد ينسب إلى الله تعالى على سبيل المشاكلة اللفظية والمجانسة، أي على سبيل المجاز. لا، ما على سبيل المقابلة، ما نقول المشاكلة اللفظية والمجانسة اللفظية، بل نقول على سبيل المقابلة لفظا ومعنى. يعني الشيخ يعني لو حررنا عبارته، نعم، على سبيل المقابلة، نعم، يقابل الماكر بمكر جزاء يعني عدلا، ويمكرون ويمكر الله. نعم. ومطلق المكر ليس بممدوح ولا مذموم، ومكر المخلوق قد يكون ممدوحا إذا كان بمن يستحق، وقد يكون مذموما إذا لم يكن كذلك، كما إذا كان على وجه الظلم والعدوان. والمكر من الله تعالى كله محمود، لأنه كله عدل بمن يستحقه، وليس مكر الله كمكر المخلوق. يعني مثل ما يذكر عن علي من المكر المحمود رضي الله عنه، أنه انتدب لقتال أحد صناديد المشركين، فقال علي حينما قابله: أنا يعني لا أقابل اثنين. فالتفت هذا ينظر هل معه أحد، فقضى عليه. هذا من الحرب خدعة، من المكر الممدوح. أي نعم، ولكن يعني إذا كان مكر بظلم، مكر بغير حق، فليس ممدوحا. نعم. وكذلك كدنا ليوسف، أيضا هذا الكيد ممدوح، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. أي نعم. نعم. فمن مكر الله تعالى بالكفار في الدنيا استدراجهم، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ومن مكره تعالى بالمنافقين في الآخرة أن يكونوا مع المؤمنين في بعض مواقف الدنيا ثم تنطفئ في بعض مواقف القيامة. نعم، ما هو بالدنيا. نعم، في بعض مواقف القيامة ثم تنطفئ عنهم الأنوار، كما قال تعالى عنهم: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ومن مكره تعالى بالمنافقين في الدنيا قبول على علانيتهم، فهذا كله يدل على أن المكر من الله تعالى حقيقة وليس على سبيل المشاكلة اللفظية. يعني طبعا هو ليس مجازا أو مشاكلة لفظية، بل هو على سبيل المقابلة حقيقة. هنا وهذا عدل، ونسأل الله أن يعاملنا وإياكم بفضله، وأن لا يعاملنا بعدله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكتفي بهذا القدر لأن الأذان قريب. سؤال يا شيخ. تفضل. لك أنا جيت من مصر على الإرناوت على صلاة العصر، كان بيصلي العصر. نعم. فدخلت في العصر بنية العصر، ما صليتش الظهر في الطريق. إيه. نعمل إيه دلوقتي؟ صلي الظهر. صليت دلوقتي؟ ما صليتها أبدا؟ صليها الآن قضاء. قضاء. أي نعم. القضاء يحكي الأداء. صليها ركعتين، أنت مسافر. أي نعم. في أي وقت؟ نعم. يعني فعل يوسف أحسن الله كان بوحي. يعني ها؟ فعل يوسف بوحي ليس سياسة يعني. الله يقول وكذلك كدنا ليوسف. الله كاد له. أي نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. أنا قصدي أمثل على أن الكيد ممدوح. أي نعم. في هذه الحال. أي نعم. يعني ليس كان ابن القيم أذكر أن ذكرها في باب الحيل يتوصل بها إلى شيء مشروع. أي هذا الكيد الممدوح أو المكر الممدوح، إذا كان مكر مثلا يتوصل به إلى حق أو يعني فهذا ممدوح. يعني كان بوحي هذا يعني. هل في نص على النبوة وحي؟ ظاهر كلامكم كذا الآية كذلك كدنا ليوسف. وكذلك كد الله يقول كدنا ليوسف، قد يكون كاد له كونا ألهمه إلهاما أو أوحى إليه وحيا نبويا. هنا لأنه حكمهم في شريعتهم، ما جزاؤه إن وجد في رحلة؟ يعني ما هو حكمه عندكم؟ فقالوا أخبروه بالحكم. هنا من وجد فهو جزاؤه يؤخذ. أي نعم. لكن في دين الملك وفي قانون الملك ما ليس هذا جزاؤه. أهل المحبة لا تفسر بالرضا، الرضا شيء والمحبة شيء، هذا معناها. أي المحبة ضد الرضا، ضد السخط، والمحبة ضد الكره. زين. فالمحبة ما تفسر بأنها هي الرضا، ولا الرضا بأنه هو المحبة. يعني نقول المحبة هي الكره يصح؟ لا خلاص جاوبت. كيف تفسر بضدها؟ يعني إيه، لكن هل الجهل من أفراد العلم؟ العلم هو ضد الجهل، أبعد ما يكون عن الجهل إدراك المعلومات، والجهل هو نعم عدم الإدراك. نعم. أنا جبتك علشان تسأل. نعم عندي أسئلة هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يمكن أن أنوي العمرة لأمي؟ أي نعم لأمر، يعني يقول إنها كبيرة وكذا ولا تستطيع أداء العمرة. نعم إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا تعتمر عن أمك، لكن يظهر أن السؤال يعني فيه إخفاء، يعني هل يجوز أنه يكرر العمرة يخرج من مكة إلى التنعيم بعد ما يعتمر عن نفسه يعتمر عن أمه؟ فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، قرر هذا الشيخ ابن باز وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أما إذا جاء العلم على وزن أفعل تفضيل كما في قوله تعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله، نفسره بأن الله عالم بمن ضل عن سبيله يقوله كما يقول بعض المفسرين، أم نفسره على ظاهره وهو التفضيل؟ نفسره على ظاهره، الله أعلم وفق كل ذي علم عليم، ودائما إذا قررت شيئا من العلم أن تقول الله أعلم. هنا لديك علم ولكن الله أعلم. يقول امرأة اعتمرت ولم تقصر بعد نهاية العمرة فما حكم ذلك؟ يعني إذا كان ما أدري تقصر على كل حال إلا إذا كان يعني جمعها زوجها قبل أن تقصر فتقصر وتفدي. ها يقول ما الدليل الشرع على بطلان الحلول والاتحاد والبداء؟ شو الحكي هذا؟ هذا لا يحتاج، إذا كان النهار يحتاج إلى دليل يعني إذن بطل الاستدلال. الحلول يعني حلول الله في خلقه، هذا يحتاج إلى دليل؟ أفي الله شك؟ سبحان الله العظيم، الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. والاتحاد يعني اتحد الخالق بالمخلوق، اتحد اللاهوت بالناسوت، يعني عندك شك في بطلان هذا عقيدة النصارى أو عقيدة المنحرفين من الصوفية؟ والبداء يعني إن الله سبحانه وتعالى بدا له أمر بعد أن لم يكن يعلمه، هذا صفات نقص، والله منزه عن النقص بدليل الفطرة والعقل والشرع والوحي. ولله المثل الأعلى، الكمال لله عز وجل، هذه كلها صفات نقص. رجل جامع زوجته وهي حائض، هل تكفيه التوبة أم لا بد من إخراج الفدية؟ لا بد من إخراج الفدية، أفتى الفقهاء والعلماء أنه يخرج دينارا أو نصفه، يعني بمقدار يعني 100 ريال أو كذا. أما أنت يعني ما تدري وش حنا نقول. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كرر العمرة، 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المحققين يقولون الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى حتى بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. أي نعم، أتعب نفسه، لكن إذا جئت يعني بسفرة أخرى تذهب إلى جدة بقصد الإقامة في جدة بقصد ثم وأنت في جدة بدالك نية جديدة أن تعتمر فلا بأس. هنا نعم، الله أعلم رسوله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول فتقول الله أعلم فقط. نعم يا شيخ سراج، هو لأنه مخالف للقرآن بستة أيام. مرجوع يا شيخ الحديث هذا من طريق كعب الأحباب. إيه. وأن الخلق يوم الأحد. طيب وش استفدنا منه؟ أساس إنك ما علقت عليه. ما أدري والله، أنا ما علقت، هو مر علينا وما علقت عليه ما أدري. لا هذا مخالف للقرآن. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في 6 أيام ثم استوى على العرش، أما في 7 أيام هذا معارض للقرآن. الشيخ الألباني يقول أن يوما عند الله، أي نعم الأيام مختلفة، يعني كألف سنة مما تعدون، فالأيام تختلف يعني نسبية. أي نعم. الشيخ الألباني يثني يعني يقول ما في تعارض بين الحديث والقرآن، وجهه المعلم في الأنوار الكاشفة. رد المعلم أصوب، رد المعلمي رحمه الله عبد الرحمن المعلمي، محقق عبد الرحمن المعلمي، نعم في الأنوار الكاشفة. أحسنت، يعني يصير الحديث ما في تعارض مع القرآن يعني على كيف ما في تعارض؟ الحديث يقول 7 أيام والقرآن يقول 6 أيام. يوم الأربعاء هو في الحديث تتمة الحديث يوم الأربعاء أن الله خلق النور، والنور هو من الأجرام السماوية على تعليق المعلم. شيخ اقرأ الحاشية مرة أخرى. اقرأ الحاشية بارك الله فيك، مدام في حاشية ما أظن أن تركناها. أي نعم، قال مثل الحديث الذي يدل على أن الله خلق الخلق في 7 أيام. قال في الحاشية وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وقد رده علي بن المديني والبخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، انظر التاريخ الكبير والأسماء والصفات ومجموع الفتاوى بغية المرتاد والمنار المنيف وتفسير ابن كثير. وقد دافع المعلمي عن الحديث ووجهه في الأنوار الكاشفة. على كل حال المعلمي من العلماء الحديث، ولكن ابن تيمية والعلماء الذين ذكرت ذكر الاستنكار لثلاثة وجوه ومنها ما يأخذ في الدراسة. طيب وش النتيجة؟ ها؟ النتيجة أنه ما بين الحديث والقرآن تعارض، بس خلاص. نعم. ها؟ ما صبر شوي، هذا عندي في نعم، هذا عندي بوجهي الحين. اي نعم. اي لا لا لا، حط حجاب. نعم يا شيخ. نعم. اذا صرت في مكة 5 ايام، انت مقيم ما شاء الله، انت مقيم. لا يعني اختلف العلماء يا أخي، اختلف العلماء هل المكي له عمرة، يعني قالوا أنه لا يجب على المكي عمرة حتى لك أو لأبيك أو لغيرك تكرار العمرة في سفرة واحدة. أي نعم، وأنت قمت في مكة مثلا 5 أيام. على كل حال لو قلت لبيك عمرة نقول تلزمك العمرة، لكنك ضيعت على نفسك وقت لو استثمرته في الحرم آجر لك. أدعو لأبيك أدعو لأمك. أي نعم.